هل يجوز التبرع بالدم بنية أن يشفي الله أمي؟ يجوز تبرع بالدم، واسأل الله أن يشفي أمك، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا.